على ايدي القرآن شوفوا لما تشرف خد على خده جاي يقول لي كلام مش حده عارف اني نازل له في ارضه هيبقى او مالله